الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة النجم، ومع الآية الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمي، والأمية في حقه كمال وفي حقنا نقص. أمي حجز عن ثقافة عصره، لم يطلع على ثقافة عصره، كان في ثقافة إغريقية، في ثقافة يونانية، حجب عن ثقافة عصره ليكون كلامه كله وحيا من الله عز وجل. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه مطلع على ثقافة عصره وتكلم بعد نزول الوحي، لكان هناك سؤال يلقى عليه في كل دقيقة: هل هذا الكلام من ثقافتك أم من وحي السماء؟ فالكمال في حقه صلى الله عليه وسلم أن يحجز عن ثقافة عصره، جعله الله أميا. وما كنت تدري من قبله ما الكتاب وما الإيمان. نعم، الآية الكريمة، ما الذي حل محل أميته؟ أن الله جل جلاله عن طريق جبريل علمه شديد القوى. المفسرون مذاهب على مذاهب في تفسير هذه الآية. بعضهم قال علمه جبريل، ومن علم جبريل؟ الله جل جلاله. وبعضهم قال علمه الله جل جلاله، يعني شديد القوى عند بعض المفسرين الله جل جلاله، وعند جمهور المفسرين جبريل عليه السلام. لكن علمه الله عن طريق جبريل، بهذا الكلام نجمع بين التفاسير كلها. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ذو مرة، ذو إحكام، يعني العلم الذي تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم علم محكم. العلم المحكم لا خلل فيه، لا تناقض، لا اضطراب، لا ضعف، لا ضعف في المعالجة، لا ضعف في التفسير، لا ضعف في التأويل. علم محكم مكين قوي متماسك، معلل بالدليل، مؤيد بالواقع. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. الحبل يفتل ويفتل ويفتل حتى لا يمكن فكه، نقول هذا الحبل ذو مرة. هنا استعير هذا التعبير للتأكيد على أن العلم الذي تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم علم متين، علم محكم، علم ينطبق على الواقع والفطرة والحقيقة 100%. علم هو في الحقيقة وحي من السماء. يعني لو جمعت كل معلمي الأرض، الله جل جلاله هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أحيانا يتباهى بأستاذه، يقول لك أنا خريج الجامعة الفلانية وقد علمنا البروفيسور فلان، يعني نوع من التباهي، يتباهى الإنسان بجامعته وبأستاذه. فإذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتباهى بعلمه، فهو يتباهى بأن الله جل جلاله هو الذي علمه. لذلك علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من السماء، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وبينت لكم قبل قليل أن بعض المفسرين على أن الذي علمه هو الله جل جلاله، وأن بعضهم الآخر، بل وأن جمهورهم على أن الذي علمه هو جبريل عليه السلام. والقضية تحصيل حاصل، علمه الله عن طريق جبريل، أو الله جل جلاله علم جبريل، وجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. لذلك الوحي، الشرع الإسلامي أساسه وحي، والوحي أساسه من عند الله عز وجل، من عند الخالق. فينبغي أن نعلم علم اليقين أن هناك فرقا نوعيا بين كل تشريعات الأرض وبين تشريع الله عز وجل. هذا شرع الخالق وذاك شرع المخلوق. يعني ممكن نصدر قرار نقول لأية امرأة مطلقة الحق في نصف أملاك زوجها، ما الذي يحصل؟ يلغى الزواج كليا، يعيش معها وينجب بلا زواج، هذا الشرط. في بعض البلاد العربية التي أرادت أن تقلد الغرب في الأحوال الشخصية، أيضا ألزمت الزوج إذا طلق زوجته أن يعطيها نصف ممتلكاته كلها. ما الذي حصل؟ أن الآباء يقدمون لخاطبي فتياتهم سندات أمانة بأرقام فلكية تبرز إذا طالبناك بنصف أملاكك، لأن سوق الزواج بارت. في الصين أرادوا أن يلزموا كل أسرة بمولود واحد، ما الذي حصل؟ كانت الأسرة الصينية إن أنجبت بنتا خنقتها إلى أن تنجب المولود الذكر تسجله، ولا زالوا كذلك حتى نشأت عصابات لخطف الفتيات في سن الزواج. والآن يقدر في عام 2000 هناك 50 مليون صيني بلا امرأة. هذا تشريع الأرض. فينبغي أن نميز بين التشريع الإلهي الذي من عند الخبير الذي خلق الإنسان، وبين التشريع الأرضي من الإنسان الذي لا يعلم وإذا علم يحابي نفسه. الإنسان، أي إنسان مهما علا، ليس مؤهلا أن يشرع، لأنه لا يخلو من جهل أو من محدودية أو من هوى. الذي يرديه في تشريعه جهله أو هوى، وكلاهما يجعلان التشريع تشريعا غير محكم وغير واقعي وغير منصف. فأنتم إذا قرأتم القرآن وإذا قرأتم سنة النبي العدنان، أنتم مع وحي السماء، أنتم مع تشريع الخالق، أنتم مع المطلق. يعني القرآن الكريم كلام الله، صحته مطلقة، ثبوته مطلق، خيريته مطلقة، عدالته مطلقة، رحمته مطلقة. لذلك قال بعض العلماء: الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، وأية قضية خرجت من المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الظلم إلى الجور، ومن الرحمة إلى القسوة، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. أنتم إذا قرأتم القرآن أو قرأتم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم مع وحي السماء، أنتم مع كلام الخبير. لذلك لا يمكن أن تطيع الله في منهجه وفي قرآنه وفي سنة نبيه وتشعر بالندم. تقطف الثمار يانعة، ثمار نفسية، اجتماعية، روحية، أخلاقية، صحية، جسمية، مالية. استقيموا ولن تحصوا. يعني بالتقريب أنت مع تعليمات الصانع، فإذا طبقت تعليمات الصانع في صيانة آلة وتشغيلها قطفت الثمار يانعة وأخذت منها أعلى مردود بأقل كلفة. فالإنسان إذا انطلق من حبه لذاته، من حرصه على سلامته وسلامة وجوده، ينبغي أن يطيع الله عز وجل. كلمة علمه شديد القوى، أنت إذا قرأت حديثا شريفا صحيحا أو قرأت تفسير آية، أنت مع المعلم الأول، أنت مع الخالق. يعني قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الفوز كل الفوز، والنجاح كل النجاح، والفلاح كل الفلاح، والتفوق كل التفوق في طاعة الله عز وجل. يعني ينبغي، أنت بمكتبة فيها 1000 كتاب، فيها 5000 كتاب، فيها 1,000,000 كتاب، ينبغي أن تضع القرآن بكفة. هذا كلام خالق الكون الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكل الكتب الأخرى هي كتب من تأليف بشر، والبشر يصيبون ويخطئون، وما من كتاب ألف إلا وظهر فيه خلل بعد حين، هذا شيء ثابت. أما كتاب الله عز وجل مضى على نزوله 1500 عام، وليس في العالم كله حقيقة تصدم آياته أبدا، لأنه كتاب خالق الكون. فلذلك أنت إذا اتبعت السنة أنت اتبعت وحي السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت القرآن ومثله معه، هي السنة، يعلمهم الكتاب والحكمة. لذلك كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه القبة الخضراء، كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه. أمة محمد صلى الله عليه وسلم معصومة بمجموعها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده. يعني كلمة وحي كلمة كبيرة جدا، خالق الكون يوحي إلى رسول الله، ونحن نأخذ هذا الوحي عن رسول الله. لو فرضنا عندك جهاز بالغ التعقيد، جهاز حاسوب من أعلى مستوى، وفي إلى جانب بيتك 20 محل تجاري، بائع خضار، بائع أقمشة، كل هؤلاء على أخلاقهم الرضية ليسوا مؤهلين أن يصونوا لك هذا الجهاز إلا أن يأتي مندوب الشركة هو الخبير. لذلك قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. يعني أنت مع شيء نوعي، أنت إذا قرأت القرآن ورأيت فيه توجيها أو حكما أو أمرا أو نهيا، أمرا بغض البصر، أمرا بأداء الأمانة، أمرا بالتوكل على الله، أمرا بالنظافة، هذه أوامر خالق الكون. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. الآن إذا فسرنا أن الذي علمه شديد القوى هو الله عز وجل، فاستوى بمعنى استوى على العرش، والاستواء معلوم والكيف مجهول. أما إذا فسرنا أن الذي علمه شديد القوى هو جبريل عليه السلام، ذو مرة يعني ذو علم محكم، ذو علم متين، فاستوى في الأفق. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في غار حراء رأى جبريل عليه السلام فيما ترويه الروايات الصحيحة، رآه وقد سد الأفق كله، رآه على الصورة التي صوره الله بها، ملأ الأفق كله شرقه وغربه. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا جبريل عليه السلام بصورته الحقيقية التي تملأ أفق السماء شرقا وغربا، ثم دنا من محمد عليه السلام شيئا فشيئا فشيئا، ثم تدلى له حتى كان على شكل دحية الكلبي، وهو من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن أجملهم صورة، ثم دنا فتدلى، أو ثم تدلى فدنا، كلاهما بمعنى واحد. تدلى أي نزل إليه، نزل إليه شيئا فشيئا واقترب منه شيئا فشيئا، ثم أصبح بصورة إنسان من بني البشر محبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام جميل الصورة، اسمه دحية الكلبي. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. العرب كانوا إذا اصطلحوا يجعلون القوسين قوسا واحدا ويرمون بهما معا رمحا واحدا، فالقوسان هنا تلامسا حتى اتحدا وصارا شيئا واحدا. فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني نزل من السماء، تدلى من السماء، واقترب شيئا فشيئا إلى أن أصبح قريبا من النبي كقرب القوس من القوس، وأصبحت صورته صورة دحية الكلبي، أحب الناس إلى رسول الله وأجملهم صورة. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، عندئذ فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. قال له اقرأ، قال له لست بقارئ. قال اقرأ، قال لست بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. كأن هذه الآيات ترينا بداية الوحي، يعني هذا القرآن من وحي السماء، من عند خالق الأكوان، من عند مدبر الأرض والسماوات. أما إذا فسرنا أن الذي علمه شديد القوى هو الله جل جلاله، ذو مرة ذو قوة وعلم فاستوى على العرش وهو بالأفق الأعلى، عندئذ نفسر هو تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، هو في أعلى الآفاق. كل إنسان له أفق، إنسان يعيش في الوحول، إنسان يعيش مع القاذورات، إنسان يعيش مع سفاسف الأمور، إنسان يعيش مع الملهيات، إنسان يعيش مع الجنس، إنسان يعيش مع المال فقط، إنسان يعيش مع المباهج المادية التي لا تبقى ولا تستمر، وإنسان يعيش مع المبادئ، يعيش مع الخلق، يعيش مع القيم. إنسان هدفه إمتاع جسمه، إنسان هدفه إسعاد الخلق. آفاق الأنبياء لهم آفاق خاصة، آفاقهم مقدسة، آفاقهم علوية، آفاقهم هداية البشرية، وكل إنسان منا له أفق. فلان أفقه لا يتمنى على الله إلا يتزوج فقط، فإذا تزوج وصل إلى كل أهدافه. إنسان هدفه أكبر من الزواج، يتمنى على الله أن يصل إليه، أن يتعرف إليه، أن يكون جنديا للحق، أن يكون في خدمة الخلق، يتمنى على الله أن يكون داعية إلى الله، هاديا مهديا، يتمنى على الله أن يقدر على يديه كل خير. فلذلك كل إنسان له أفق. فالسؤال الآن، أنت في أي أفق؟ يعني الإنسان حينما يصحو صباحا على أي شيء يصحو؟ من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. لذلك الإنسان يتأمل في أي أفق يعيش، يعيش في إصلاح ذات البين، يعيش في معرفة الله، يعيش في العمل الصالح، يعيش في فهم كتاب الله، يعيش في فهم حديث رسول الله، يعيش في فهم سيرة رسول الله، يعيش ليخدم الخلق، يعيش ليهدي الخلق إلى الله عز وجل. هذا أفق. وفي إنسان يعيش ليأكل، يعيش ليتزوج، يعيش ليشتري بيتا، يعيش ليستمتع بالحياة، يعيش ليسافر. فكل إنسان له أفق. وفي إنسان يعيش ليؤذي الناس، ليأكل أموالهم بالباطل، ليوقع فيهم الرعب، يعيش ليتلذذ بإيقاع الأذى بالآخرين. هذا مستوى كمان، هذا مستوى تحت الأرض وهو بالأفق الأعلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام استحق أن يوحي الله إليه وأن يعلمه العلم المتين لأنه بالأفق الأعلى. ثم إذا فسرنا أن الذي علمه هو الله عز وجل وهو الذي استوى على العرش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بالأفق الأعلى ثم دنا النبي من الله عز وجل. والإنسان يدنو من الله دنوا حكميا. العمل الصالح يقربك من الله. أنت في بيتك وفي غرفة نومك وفي غرفة جلوسك وفي مكتبك وفي معملك وفي متجرك وفي الطريق، العمل الصالح يجعلك أقرب إلى الله من أي وقت آخر. فكلما عملت عملا صالحا اقتربت من الله. لذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح يرفعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بالأفق الأعلى، لأن همومه مقدسة، همومه تزيد عن حاجاته. الإنسان أيام تكون همومه مطابقة لحاجاته، فإذا حققت حاجاته انتهت همومه. أما الأنبياء والمرسلون همومهم تفوق كل حاجاتهم، تفوق كل متطلباتهم، همومهم هداية الخلق. لذلك لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: الحزانة في كنف الله، إن الله يحب كل قلب حزين. أي حزن هذا؟ الحزن المقدس. تنظر إلى الناس تراهم ضائعين، تائهين، شاردين، بيوتهم جحيم، أعمالهم ربوية، مالهم حرام، ملاهيهم تجعلهم في الوحول. هذا الذي يسهر إلى الفجر وراء أجهزة له الفضائية، في أي مكان هو؟ في قنوات المجاري، لا في قنوات الفضاء، في قنوات المجاري. في أي مستوى يعيش؟ هذا الذي يطلق امرأته بعد 30 عاما لأنها لا تروق له بالموازنة مع ما يراه في هذه المحطات الفضائية. أي إنسان هذا؟ في أي درك يعيش؟ في أي قنوات المجاري يعيش؟ لذلك وهو بالأفق الأعلى معنى آخر. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. يعني لكم أن تفهموا هذه الآيات على نحوين. إن فهمناها مع جمهور العلماء على أنه جبريل عليه السلام علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ملأ الأفق ثم تدلى فدنا فكان قاب قوسين أو أدنى فأصبح في صورة دحية الكلبي فأوحى إلى عبده ما أوحى. لنا أن نفهم الآيات على هذا النحو، وقد نفهمها فهما آخر علمه الله جل جلاله، وهذا قول الإمام الحسن، علمه الله جل جلاله شديد القوى ذو مرة، يعني قوة وعلم. قد تجد العلم ولا تجد القوة، العلم يظهر في نظرك، وقد تجد القوة ولا تجد العلم، فالقوة تصغر في نظرك. إنسان قوي بكل معاني القوة لكنه جاهل، وإنسان عالم لكنه ضعيف. أما أن يجتمع العلم والقوة شيء مدهش، إنهما تجتمعان في الله عز وجل. قوي ولا حد لقوته، عليم ولا حد لعلمه، يعني علم قوته متعلقة بكل ممكن وعلمه متعلق بكل ممكن، قوته مطلقة وعلمه مطلق. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، استوى على العرش. وقال بعض المفسرين: استوى القرآن في صدره، استوت هذه المعاني المقدسة في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، أو استوت في صدر جبريل، وهو بالأفق الأعلى. لماذا علمه؟ لأنه بالأفق الأعلى. يعني أيام أب يرى من ابنه تفتحا وتطلعا إلى العلم ونهما له ورغبة فيه، عندئذ يضع الأب كل إمكاناته من أجل أن يصل ابنه إلى ما يصبو إليه. هذا إن رأى منه تفتحا وتشوقا وتلهفا وتعلقا وألمعية ورغبة صادقة ملحة، عندئذ يقدم له كل ما يملك من أجل أن يتعلم. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، إذن هذا في معنى آخر، تبدو من الله إذا كنت بالأفق الأعلى، وتبتعد عنه إذا كنت بالأفق الأدنى، إذا كنت في الأرض. الأرض تمثل الشهوات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، والسماء تمثل المكرمات. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. هناك تطابق بين رؤية القلب ورؤية العين. أيام ترى بعينك شيئا لا تصدقه، القلب ينكر عليك ذلك. بعض السحرة المهرة ترى شيئا بعينك لكن قلبك لا يصدقه، لكن هنا ما كذب الفؤاد ما رأى، رأى بعينه ورأى بقلبه، فجاءت رؤية قلبه مطابقة لرؤية عينه، ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى؟ وهذه مشكلة كل مؤمن في آخر الزمان. هو يرى أن الله هو كل شيء، يرى أن الدين هو كل شيء، يرى أن طاعة الله هي كل شيء، يرى أن المعصية هلاك، يرى أن الانحراف عن الطريق الصحيح شقاء، يرى أن الكسب الحرام متلفة للمال، يرى أن أشقى الأشقياء من عصى رب الأرباب. هذه رؤيته. حوله أناس يرون غير هذه الرؤية، يرون الدنيا كل شيء، المال كل شيء، الشهوات هي كل شيء. فدائما في مشادة بين أهل الإيمان وبين أهل الإعراض. أنت إما أن تقبل وإما أن تعرض، إما أن تستقيم وإما أن تنحرف، إما أن تخلص وإما أن تخون، إما أن ترقى وإما أن تسفل، إما أن تنصف وإما أن تجحد. فلذلك أفتمارونه على ما يرى؟ هو يرى. لذلك نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أنت لست مجنونا، أنت عاقل. والحقيقة العبرة في النهاية، العبرة في العاقبة، العبرة من يضحك أخيرا، العبرة حينما يأتي الموت ويرى المؤمن أنه قد نجا من عذاب أبدي، عندئذ يصيح ويقول لم أرى شرا قط. أخواننا الكرام، ورد في الأحاديث أن الموت تحفة المؤمن، وأن الموت عرس المؤمن، وأن المؤمن في أسعد لحظات حياته حينما يلقى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لا يعرف حقيقة فوزه وحقيقة نجاحه إلا عندما يرى مقامه في الجنة. هو في الدنيا مع الناس قد لا يتميز عنهم كثيرا، يأكلون كما يأكل، ويشربون كما يشرب، ويلعبون ويتنزهون ويتزوجون ويطلقون ويتاجرون ويكسبون المال، والناس كلهم كذلك. لكن المؤمن ينفرد من بين هؤلاء بطاعة الله وقصده وقصد مرضاته. فإذا جاء الموت فرد الناس طبعا، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ابتعدوا عنه. حقيقة الفوز لا يعلمها الإنسان إلا حينما يلقى الواحد الديان. أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى، حينما كان في المعراج، حينما وصل إلى درجة لم يصلها نبي قبله. سدرة المنتهى في التعريف في المعنى الدقيق أعلى مرتبة وصلها إنسان، حتى إن سدرة المنتهى في رأي بعض المفسرين هي المكان الذي وقف عنده جبريل ولم يستطع أن يجاوزه، وجاوزه النبي. لذلك نحن أتباع لسيد الأنبياء والمرسلين، لسيد ولد آدم ولا فخر، للإنسان الأول الذي أقسم الله بعمره الثمين، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. عندها جنة المأوى، حقيقة الجنة القرب من الله عز وجل. أخواننا الكرام، حقيقة أقولها لكم متواضعة، إذا اعتقدت لثانية واحدة أن شيئاً في الأرض مهما كبر ومهما علا يمكن أن يسعدك فأنت جاهل، لا تسعد إلا بالله. شيء في الأرض، المال الوفير، الصحة القوية، الجمال الفتان، المنصب الرفيع، القصر المنيف، المركبة الفارهة، العز التليد، إذا اعتقدت أن شيئاً في الأرض مهما علا يمكن أن يسعدك سعادة متنامية فأنت واهم، لا تسعد إلا بالله، عندها جنة المأوى. في واحد من إخواننا الحاضرين وغير الحاضرين، في واحد من بني البشر قاطبة من بين 5,000,000,000 لا يتمنى السعادة والسلامة؟ هذا مطلب ثابت، بل إن السلامة والسعادة مطلبان ثابتان في كل إنسان، هذان المطلبان لا يتحققان إلا بالقرب من الله عز وجل، والقرب من الله أساسه الاستقامة والعمل الصالح، والاستقامة والعمل الصالح أساسها معرفة الله. لذلك حينما تأتي لتتعرف إلى الله تفعل أخطر عمل في حياتك، تفعل أجل عمل في حياتك. الطالب المدرسي، الطالب الجامعي، ما هو أجل عمل في حياته؟ أن يحضر محاضرة الأستاذ، وأن يقرأ البحث، ويؤدي الامتحان. أما لون قميصه ما له علاقة باختصاصه، نوع مكان بيته، نوع الطعام الذي أكله، أشياء كلها ثانوية. الشيء الأساسي أن يحضر الدرس، وأن يستوعب، وأن يقرأ فيفهم، ويؤدي الامتحان فينجح. هذا أهم ما في الجامعة، وما سوى ذلك ألوان الألبسة، ألوان الأطعمة، مواقع البيوت، نوع القلم، ترى قلم سيال، قلم حبر، قلم جاف، أشياء كلها لا تقدم ولا تؤخر. هذا في التجارة أهم شيء الربح، إن لم تربح فلست تاجرا. طيب، الإنسان حينما يأتي إلى الدنيا أخطر شيء في حياته أن يعرف الله، لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم. إن عرفته وعرفت أمره ونهيه وطبقت أمره وسعدت بقربه في الدنيا والآخرة، هذا ملخص الملخص، عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. المؤمن طبعا، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه من الله عز وجل من الرحمات ما لا يوصف. الشيء العجيب أن هذا النبي الكريم لو أتيح لواحد منا، وهذا من الحلم، أن يلتقي به حينما كان حياً، شيء لا يصدق. يعني في أنوار من الله، في رحمات من الله، في قوة تأثير، في سعادة لا توصف. كان أحد أصحابه سيدنا ربيعة يخدمه، فإذا أذن له النبي أن ينصرف لا ينصرف، يبقى على عتبة البيت إلى الفجر. طيب بماذا يشعر وهو ينام على عتبة البيت من الخارج؟ بماذا يشعر؟ شيء لا يوصف. هذا أثر من آثار القرب من رسول الله، القريب من الله. إذا الإنسان قريب من الله مسعد، مسعد، موصول بمصدر النور، بمصدر السكينة، بمصدر الطمأنينة، بمصدر الإشراق، بمصدر الكمال. كالمؤمن الموصول كامل، عفيف، عفيف اللسان، عفيف اليد، حيي، كريم، شجاع، ذو مروءة، منصف. هالصفات الإنسانية العالية مع الوجهة إلى الله التامة، مع السكينة التي في قلب الإنسان، هذه تجذب الناس. فمؤمن صغير صغير صغير في آخر الزمان، يعني إذا نظرت إليه ذكرت الله عز وجل. أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم، إذا نظرت إليه ذكرت الله، إذا نظرت إليه اطمأن قلبك، ارتاح قلبك، اطمأنت نفسك. ما عند هذا المؤمن الصغير مما عند النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم؟ لذلك عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، تسميها رحمات، تسميها تجليات، تسميها قربات، تسميها سكينة، سميها حال، ما بعرف، سميها ما شئت. أما إذا فعلت عملا صالحا اقتربت من الله، إن اقتربت منه تجلى على قلبك. هذا الشعور يعرفه كل مؤمن. سيدنا الصديق يمشي في الطريق، رأى صحابيا، هذا الصحابي اسمه حنظلة يبكي، قال له: ما لك تبكي يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة، نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين. بالجنة. أخواننا الكرام، علامة إخلاصك وعلامة صدقك وعلامة محبتك أنك إذا دخلت المسجد فأنت في الجنة، هذا بيت الله وأنت في ضيافة الله، هذا بيت الله وأنت لم تأتي إلى فلان أو إلا أبداً، أنت لم تأتي إليه، أتيت إلى بيت الله عز وجل، والله هو الذي يكرمك. فإنسان ترك بيته، ترك المقعد الوسير، ترك الطعام الطيب، ترك الجلوس مع أهله وأولاده، وركب مركبة، أول مركبة، وقد يكون ركب مركبتين، إلى أن وصل إلى بيت الله، ما في شيء؟ معقول؟ ما في شيء أبداً؟ في بيت تفوت له ما بيقدم لك فنجان قهوة، سكرة، كاسة مي. إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. وأنت في بيت الله في ضيافة الله، أنت في رحمات الله. فلذلك قال له: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين. سيدنا حنظل، فإذا عافسنا الأهل ننسى، نجي على البيت الأكل مو جاهز، يطلع خلقنا، راح الحال، وين الحال هذا؟ فسيدنا الصديق لطيف وأديب ومتواضع قال له: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله. حدثوا، قال: أما نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. الأنبياء اتصال مستمر. هلأ المؤمنين على قدر إيمانهم يكون فتورهم. المؤمن ما في عنده حال معصية وطاعة، انتبهوها، إياكم أن تفهموا هذا، ما في عنده طاعة ومعصية، عنده إقبال وفتور، إقبال وفتور. كلما اتسع وقت إقباله ارتقت مرتبته، وكلما قل وقت فتوره ارتقت مرتبته. أما إذا اتسع وقت فتوره وقل وقت إقباله هبطت مرتبته. قال له: أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. يعني أنا من أنصار التعلم، من أنصار التفقه في الدين، لكن دين علم وفقه من دون حال، من دون اتصال بالله عز وجل، من دون ذكر، من دون أن يعمر القلب بذكر الله، يصبح الدين ثقافة. والحركات التعبدية تصبح طقوسا. لماذا يتراجع المسلمون؟ لأنه فرغوا من مضمون الأساسي، أساس الدين هذه الصلة بالله. لا خير في دين لا صلاة فيه. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة نور المؤمن، الصلاة طهور، الصلاة مناجاة، الصلاة قرب واسجد واقترب، الصلاة ذكر، أقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الدين كله صلاة، وأول ما يحاسب العبد يوم عن صلاته يحاسب. فجوهر الدين هذا الاتصال. أما المعلومات مفيدة بس ثقافة، والحركات والسكنات طقوس. أما إذا كان في استقامة وفي اتصال بالله عز وجل صار في عندك حال، صار في عندك سكينة طمأنينة، صار في عندك نور يشع منك. نعم، هذا يسمى قوة التأثير. لذلك ما أخلص عبد لله عز وجل إلا وجعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. نعم. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. هذه العبارة عند البلغاء اسمها إيجاز غني. إذ يغشى السدرة ما يغشاها، من الرحمة، من العلم، من السكينة، من السعادة، من الرقي، من السمو إذ يغشى سدرة ما يغشى. والإنسان لما يصل اتصال بالله عز وجل بيجي تجلي منوع، تلاقي رؤية صحيحة، نفس مطمئنة، قلب قوي، حكمة، قدرة على اتخاذ قرار بالوقت المناسب. هذه الحكمة مع الرؤية الصحيحة، مع السكينة، مع الطمأنينة، هذه من آثار الصلاة. يعني أساس الدين هو الصلاة، والصلاة أساسها طاعة الله عز وجل، والطاعة معرفة، معرفة طاعة صلاة سعادة. ما زاغ البصر وما طغى، زاغ يعني نظر يمنة أو يسرى، طغى نظر إلى ما لا يحق له أن ينظر، فكان في أعلى درجات الأدب والثبات. أحياناً الإنسان يجمع بين الأدب والثبات، بين قوة الشخصية والأدب. وسيدنا عمر ماشي بالطريق رأى غلمان، لما رأوه كان صاحب هيبة شديدة، تفرقوا إلا واحدا منهم بقي واقفا بأدب. لما وصل إليه قال: يا غلام لم لم تهرب مع من هرب؟ قال: أيها الأمير، لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. طبعا بقي ثابت، ما غير، ما هرب، ولما سئل أجاب. فالجمع بين الثبات والأدب، في ثبات مع وقاحة، وفي أدب مع خوف. ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ من خوفه ولا تجاوز الحد من أدبه. هنا الآن في أعلى مقام، يعني ما في مقام وصله النبي، وصله نبي كما وصل نبينا الكريم هذا المقام. لذلك قال: سلوا لي الوسيلة. نحن إذا سمعنا الأذان، في بعض البلاد بعد الأذان يقرأوا، نحن قبل الصلاة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته، وارزقنا زيارته وشفاعته. هذا الدعاء أساسه أن النبي الكريم قال: سلوا لي الوسيلة، اطلبوها لي، فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا. لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا. لذلك لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني قيل أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على كل شيء، حتى على نهاية العالم، حتى على أهل الجنة وأهل النار. يعني الذي نؤمن به نحن بالخبر الصادق، النبي رآه رأي العين. لذلك النبي وحده إذا حدثنا عن اليوم الآخر وعن نعيم أهل الجنة وعن عذاب أهل النار، وحده حديثه عن رؤية وشهود، لا عن تصديق وإقرار. نحن نؤمن بالجنة والنار والصراط المستقيم والسؤال والحساب والعذاب والثواب والعقاب، نؤمن به مصدقين، لأن هذا ورد في كتاب الله الكريم. أما النبي لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أطلعه الله على ما كان وعلى ما يكون وعلى ما سيكون. لذلك أحاديث النبي عن آخر الزمان وعن قيام الساعة وعن علاماتها الصغرى والكبرى من هذا القبيل. حديث النبي: رأيت عامة أهل النار من النساء مثلا، النبي رأى رأي العين من يعذب في النار، رأى المرابين، رأى الزنات، رأى المنحرفين، رأى آكلي أموال الناس بالباطل، رأى آكلي أموال اليتامى، كل هذا رآه رأي العين، يعني رأى ملكوت السماوات والأرض. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، رأى ملكوت السماوات في أعلى درجة. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالإنسان على قدر استقامته، على قدر إخلاصه، على قدر معرفته، ينال من هذا العطاء الذي لا يتناهى. والشقي كل الشقي هو الذي غابت عنه هذه الحقائق وعاش في أوحال المادة. لذلك من الأدعية المأسورة: اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، أخرجنا من وحول الشهوات إلى جنات القربات. يكون البيت قطعة من الجنة، في صلاة، في ذكر، في تلاوة قرآن، في دعوة إلى الله، في سهرة اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، في بذل طعام للفقراء، في خدمة، في جو مقدس، وفي بيت، في قنوات لا يعلمها إلا لك. 78 قناة في عندي بتباهى فيها. هذا بيت آخر بالوحول عايشين، إنه الشيء استشرى وكبر كثير. والآن في حالات طلاق كثيرة من وراء هذه الأجهزة، حالات طلاق كثيرة، حالات انحراف مادي خطير، حالات انحلال. فالمؤمن يعيش في جنات القربات، يطلب من الله أن ينجيه من وحول الشهوات إلى جنات القربات. على كل، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتابع هذه الآيات. يعني أنا ما أريد إلا أن أضع أمامكم كل التفسيرات، يعني إن فسرت علمه الله جل جلاله فالآيات تأخذ منحى آخر، وإن فسرت علمه شديد القوى هو جبريل تأخذ الآيات منحى آخر. على كل، هذه الآيات تشير إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى شدة قربه من الله، وإلى الثمار اليامعة التي قطفها حينما تعرف إلى الله وأقبل عليه، والحمد لله رب العالمين.